يروي عن الجد الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل الذي يقول فيه أبو هريرة ما أحد لازم من أصحاب رسول الله مثلي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص علما أو غير أنه يكتب ولا أكتب. وهذه مذية لعبد الله بن عمرو وأنه لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة. نكتفي بهذا على أن نكمل الفصل القادم إن شاء الله في درسنا في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.